بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بمكتبة وتسجيلات الغيظة السلفية بالمهرة أن يقدموا لكم هذه المادة. أنه إذا جاء الكرم وتشدد الأمور وأمنت وتكالت العداوة وضاقت الأمر يا فرج الله سبحانه وتعالى. يسر إخوانكم بمكتبة وتسجيلات الغيظة السلفية بالمهرة أن يقدموا لكم هذه المادة. فمهما أرجف المرجفون وتكالب الأعداء المجرمون على هذا الدين العظيم وعلى رأسه هذه الدعوة المباركة فما يعطيهم الله عز وجل مرادهم أبدا، هم فاشلون بإذن الله سبحانه ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يسر إخوانكم بمكتبة وتسجيلات الغيظة السلفية بالمهرة أن يقدموا لكم هذه المادة. فلا تتأثر بالإعلام، لا تتأثر بالإعلام ولا تتأثر بالأراجيل ولا تحلل الليل نهار كيف نعمل بهذا العدو. دعوة واحدة تغير مجرى السماء والأرض. هيا معشر أهل السنة، هيا نبدع على العبادة ونبدع على العلم ونعتذر بالفتوى وشر المؤمنين. وهي محاضرة للأخ الفاضل أبي زكريا يحيى أبو طاهر الأنسي حفظه الله تعالى، وكانت حول قول نبينا صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. ننصح بسماعها. والآن إلى المادة المذكورة. أيها المسلمون، جزا الله الشيخ أبا الفداء خيرا على ما أسمعنا من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجزاكم الله خيرا على حبكم لهذا الخير وإقبالكم عليه والفرح والاستبشار لسماع كلام الله سبحانه وتعالى ولهدي رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه نعمة إن وفقك الله عز وجل لهذا وحبب إليك هذا وعشت على هذا الدين ومت عليه، نعمة عظيمة حافظ عليها. وندعو الله ليل نهار أن يزيدنا من فضله وأن يختم لنا بهذا. ومعنا إخوة، أخونا أحمد العمري حفظه الله وأخونا محمد أبو المنذر، نحب أن يشاركونا وبإذن الله نتكلم كلمة مختصرة ما دام أنه قد طلب منا، ونسأل الله العون. أيها المسلمون، أخرج الإمام الترمذي رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. فقرأت هذا الحديث. الفقرة الواحدة تحتاج إلى بحث بكامله وإلى ربما مجلدات، فنقف بإذن الله سبحانه مع هاتين الفقرتين في هذا الحديث. واعلم أن الفرج مع الكرب، وأن النصر مع وأن مع العسر يسرا. فتبين لنا من هذه اللفظة النبوية أنه إذا جاء الكرب واشتدت الأمور وأظلمت وتكالب الأعداء وضاقت الأرض، جاء فرج الله سبحانه وتعالى. هذا وعده الذي وعد في كتابه، وقال لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن مع العسر يسرا. وهكذا قال سبحانه لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، نون التوكيد سبقا. وهكذا ذكر الله عز وجل العسر وعرفه، دخلت عليه ألف لام التعريف، وذكر اليسر ونكره نكره. فالتعريف يفيد أن العسر واحدا لا يتعدد ما دام أنه عرف، وتنكير اليسر دل على أن العسر أن اليسر متكرر. ففي الآية ذكر الله عز وجل عسرا واحدا وأتبعه بيسرين. فهذا من رحمة الله سبحانه ومن نعمه على عباده تقلب الأحوال. وتلك الأيام نداولها بين الناس. وهذا هو هدي الأنبياء والمرسلين، عاشوا على هذا وماتوا عليه. إذا اشتدت ظروفهم وتكالب أعداؤهم انتظروا قرب فرج ربهم، فكلما ازداد الظلم جاء الفرج بإذن الله سبحانه. هذه آية الله الشرعية والكونية تدل على هذا. والذي يحدثك بغير هذا ما معه أثار من علم ولا عنده عقل رشيد. فمهما أرجف المرجفون وتكالب الأعداء المجرمون على هذا الدين العظيم وعلى رأسه هذه الدعوة المباركة، فما يعطيهم الله عز وجل مرادهم أبدا. هم فاشلون بإذن الله سبحانه، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. آيات الله الكونية تدل على ذلك. فتأمل إلى آية عظيمة خلقها الله عز وجل لنا وتتكرر علينا في كل يوم، ألا وهي آية الليل. آية عظيمة، ما أن تغرب الشمس إلا وبدأ الظلام، فكلما مرت ساعة وكلما مر جزء من الليل اشتد الظلام وازداد. فإذا جاء الثلث الأخير من الليل، هذا في أشد الظلمة، في أشد الظلمة، بعد اشتداد هذه الظلمة يبرق الفجر وتأتي الشمس تطارق الليل حتى يرى الإنسان ما لا يراه في الليل. فهذا من آيات الله الكونية التي تدل على هذا الحديث. واعلم أن الفرج مع الكرب. وهكذا مما يدلك على هذا ما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في جناح داء والآخر دواء. آية عظيمة، الشراب يدل على ما كان سائل من قهوتك أو مائك أو لبنك، إذا أعددته للشراب أنت تريده وقع عليه هذا الذباب، غير صفو هذا الماء أو اللبن أو ما شابه ذلك، فهذا فيه ضرر وهذا فيه كرب. فأمرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تغمسه وتخرجه وتشرب. فجناح جاء بالداء والشر، والآخر جاء بالدواء. فسبحان من أردف الخير، من أردف الشر بالخير في ذباب صغير أصغر من ظفره. جاء الله بهذا الشر وجاء معه بهذا الخير، هذا يدل على فرج الله سبحانه وتعالى مهما حصل، وأن الفرج قادم، آية كونية عظيمة. وهكذا تأمل إلى آيات الله الكونية والشرعية، كيف يبين الله عز وجل لعباده أن الفرج مع الكرب. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين أن الأرض إذا امتلأت ظلما وجورا امتلأت، ما ترى بيتا فيه عدل ولا ترى أسرة فيها عدل، ظلم ملأ الأرض، اشتد الظلم وانتشر بين الناس. مباشرة يخلق الله عز وجل المهدي ويصلحه الله عز وجل في يوم وليلة، فيأتي بالعكس والضد والمناقض، يأتي بما يملأ الأرض عدلا وقسطا. هذه آيات الله الكونية والشرعية. وتأمل إلى أعظم فتنة تمر في هذه الدنيا منذ أن خلق الله عز وجل آدم إلى قيام الساعة، وهي فتنة المسيح الدجال، فتنة عظيمة. يخلق الله عز وجل هذا المجرم الكافر فتنة لعباده المؤمنين، فيطوف في الأرض سنة، اليوم الأول كسنة، لشدة الكربة يتغير الليل والنهار، فتبقى الشمس سنة ما تغرب، هذه كربة شديدة، وهذا تغيير عجيب كوني من الله سبحانه. واليوم الثاني كشهر، والثالث كأسبوع، وبقية الأيام كبقية أيامنا. ويطوف الأرض إلا مكة والمدينة. فأعطانا الله عز وجل فرجا عظيما في حال وجوده، ثم يفرج على الأرض بكاملها بموته وقتله. فمن الفرج الذي أعطانا الله عز وجل ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سمع بالدجال فلينهى عنه، فلينهى عنه، اغرب عنه حتى يمر، ما يضرك بإذن الله سبحانه. وهكذا تقرأ أوائل سورة الكهف، وهكذا تعتزل تلك الفتنة العظيمة، وبإذن الله ما يصيبك. فإذا التقيت به وأخذك وأنت على إيمان وقوة في إيمانك وواثق بربك سبحانه، فرج الله عنك. وما قصة ذلك الشاب الذي يواجه الدجال عنا ببعيد؟ يأتي جند الدجال فيأخذونه، يأخذون ذلك الشاب المؤمن الموحد. فلما يصل عند الدجال يقولون له: أتؤمن بربنا؟ يقول: من ربكم؟ الله. قالوا: الدجال. قال: إنه الأعور الدجال الكافر. فيأخذونه إلى هذا الدجال، يقول: أتؤمن بي في مجمع من الناس؟ فيقول: أنت الأعور، كيف أؤمن بك وأنت أعور دجال كافر؟ فيقتله ويشقه نصفين، فيمر من بين شقين، ثم يقول له: كن فيكون. لا لفضل هذا الدجال، إنما فتنة جعلها الله عز وجل على يده يبتلي بها عباده، يهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. فيكن ويحييه الله عز وجل، فيقول: أتؤمن بي؟ قل: والله ما ازددت بك إلا إيمانا أنك لأعور الدجال. فيريد أن يقتله مرة أخرى، فيجعل الله عز وجل رقبته طبقة ما يستطيع أن يخلص إليه. يفرج الله عنك، أنت عبد لله، أعبده وأبشر بالخير. حافظ على هذا الدين وعلى هذه الدعوة المباركة واثبت واصبر واعتزل الفتن ما يضيعك الله عز وجل. وهكذا ينزل عيسى ويقتل هذا الدجال، وأحسن زمان يعيشه الناس بعد عيسى. ما أجمله من زمان، وما أجمله من تفريج، وما أعظمه بعد عيسى. خير زمان يعيشه الناس الرمانة تكفي العشرة بعد تلك الشدة 3 سنين المجذبة التي حصلت في عهد الدجال. الرمانة تكفي العشرة بعد العسر يسرى، والبقرة أو والناقة حليبها يكفي الفئام الجماعات من الناس، وينزع الحسد ويكسر الصليب، سيأتي الفرج ويفرج الله عز وجل عن المسلمين حتى بالشجر والحجر. تقاتل معك الشجر والحجر وتقف في صفك ما دمت على هذا الدين. يا عبد الله يا مسلم، إن ورائي يهودي، تعال فاقتله إلا شجرة القرقة. ما لنا تصيبنا الهموم حتى تتلخبط علينا المعلومات ويضعف إيماننا وعندنا أدلة، أدلة إلهية، سنن كونية وشرعية. يخرج قوم يأجوج ومأجوج، شر قوم مفسدون في الأرض، ما عندهم ذرة من الصلاح. كيف بك بأمة ما فيهم مسلم، ما فيهم مسلم، ما فيهم واحد من أهل الجنة، أمة بكاملها يتكاثرون ويتناسلون فيخرجون على هذه الأرض متى ما شاء الله، فيعتزل المسلمون في حصونهم وفي بيوتهم وفي مرتفعات الجبال لشدة هذه الفتنة. صورهم فتنة مخيفة، أكلهم مخيف وشربهم مخيف، يمرون على بحيرة بكاملها فيشربون. الأولون منهم، فيأتي المتأخرون يقول كان هنا ماء. أعوذ بالله من هؤلاء القوم، بحيرة يشربونها، فتنة عظيمة، يقتلون من أمامهم من المسلمين، يفسدون. والمسلمون قد انزووا بأنعامهم وبقرهم وأغنامهم في معتزل في رؤوس الجبال في أماكن يختبون من هذه الفتنة، ويمرون في هذه الأرض فلما يعتقدون أنهم قد قتلوا كل من في الأرض يقولون بقي أهل السماء. انظر على دبور عند هؤلاء، فتنة عظيمة. فيضربون بسهم إلى السماء فيعود مخطبا دما، فتنة، ويظنون أنهم قد قتلوا من أهل السماء. فيقوم مؤمن، يقول المؤمنون من ينذر بنفسه، من ينذر بنفسه، فينظر إلى هؤلاء ماذا صنعوا، أخافوهم، أتعبوهم، قتلوهم، أفسدوا عليهم معايشهم. فما أن يرجع الشهم مخطبا بالدم ويقولون هكذا، يسلط الله عليهم نغف دودة تحصل في أعناقهم فيموتون عن آخرهم. هذا الجيش العرمرم وهذا الجيش الكبير والضخم والمشرك دودة يسلط الله عليه. فالفرج يأتي من حيث لا تشعر، لا تجعل المسألة حساب رياضيات، عدونا قوته كذا وكذا ونحن كيف سنعمل، وتأخذ الحاسبة وتبدأ تحسب. لا، قد يهلك الله عز وجل عدوك بدون أن تشارك ولا بعطاء، نغف دودة. فصعد ذلك المؤمن ينظر وقد نذر بنفسه لأنه يعلم أنه سيموت إذا رأوه، فيراهم قد ماتوا عن آخرهم، ومع شدة التفريج والفرحة العظيمة يجعل الله عز وجل أجسامهم ولحومهم أحسن لحم أو أحسن طعام لأنعام المسلمين. فتخرج الأبقار والأغنام والمواشي فتأكل من أجسامهم حتى تشبع وتسمن. بعد الشدة فرج. فلا تصدق الذين يرجفون في الإعلامات والإذاعات، خلاص سقطت كذا، ما سقطت، ما في سقوط. البيوت هي هي، والمدن هي هي، واليمن هو هو، الخير موجود. وتحصل، يحصل ابتلاء وتحصل فتنة قد حصلت لمن هم خير منا، خرجوا من بيوتهم وأموالهم، وبعضهم ترك ولده، تجاذبوا على ولد حتى قطعوا يده يوم الهجرة، تجاذبوا عليه يريد يذهب مع أمه وأخواله يأخذون حتى قطعوا يده. بعدها فرج الله سبحانه ويأتي فرج الله. فيا أيها المسلمون جميعا ويا أهل السنة خصوصا أبشروا بالخير. إذا صدقنا الله وأقبلنا عليه وإنما هو ابتلاء، فلا تتأثر بالإعلام، لا تتأثر به، ولا تتأثر بالأراجيف، ولا تحلل الليل نهار كيف نعمل بهذا العدو. دعوة واحدة تغير مجرى السماء والأرض، دعوة واحدة من عبد صالح يحصل فيها الخير. نوح أغرق الله عز وجل الأرض ومن فيها بدعوة، ما بقي إلا نوح ومن معه بالسفينة. فهذا الذي نتواصى به إيانا والإرجافات. موسى عليه السلام لما قال بنو إسرائيل إنا لمدركون قال كلا، لما يا موسى؟ قال إن معي ربي سيهدين. فهذا الذي نتواصى به الثبات على هذا الدين. الاعتزال للفتن، لا تفرح بها، لا تجمهر مع المجمهرين، لا تجمهر معهم. الجمهور غالبا على خطأ، والكثرة غالبا على خطأ، فلا تغتر. أعني بجمهور غير العلماء، لا يفهم إنسان أننا نقصد جمهور العلماء، لأن الناس ترى يترقبون، بالذات أهل السنة. قال الجمهور غالبا على خطأ، أي جمهور العلماء، أعني جمهور الغوغاء. وإن تطع أكثر من في الأرض ضلوه، والله نرى لطف الله سبحانه ونرى رعايته على كثرة ذنوبنا وعلى تقصيرنا وعلى ما عندنا من الزلل، نرى حفظ الله لهذه الدعوة المباركة، يحفظها الله من مكان إلى مكان حفظا لها، حفظا لها. ويرينا الآيات ويرينا العبر. أخرج إخواننا بعد سنة وأكثر من نصف وأجسامهم كما هي، حتى الشراب ما تقطعت والثيابات ما تمزقت ولباسهم الذي دخلوا فيه القبور ما تمزق، أبالله عليه. هذه الآية التي تبهر الورى، الآية العظيمة التي والله وبالله وتالله ما هي من العادة، إنما هي من خوارق العادة. أيرين الله عز وجل هذه الآية ويريد ضياع هذه الدعوة؟ يا سبحان الله، أهذا هو الظن بالله سبحانه أنه يضيع الدعوة ويضيع أهلها، يضيع الصائمين والقائمين والعاكفين والركع السجود، يضيع حفظة القرآن، يضيع الذين تركوا الدنيا وأقبلوا على الآخرة؟ والله ما هذه سنته ولا هذا وعده، إنما وعده يمكن الصالحين، ولكن لابد من ابتلاء واختبار. فهذا الذي نتواصى به، وما نريد أن نأخذ الوقت على إخواننا، لا نصدق المرجفين. مجرد كلمة في الإعلام تقلب رأسك رأسا على عقب، كلمة في الإعلام يعلم الله من قالها، ربما الذي قالها قد قريب إلى النصرانية وخلاص يكتب لك كلمة في جريدة، وصاحبنا يقرأ خلاص، والله الأمور طوارئ. الأمور ما في الأمور، الأمور على خير، أهل السنة في كل مكان على خير، سواء أسر منهم من أسر أو قتل منهم من قتل أو بقي منهم من بقي، هم على خير بإذن الله سبحانه. هذا المجلس أما هو خير ومن آثار رحمة الله سبحانه؟ وهكذا في كل محافظة من محافظات اليمن يعقد فيها مجالس لأهل السنة إلى الساعة. مدينة صنعاء، مدينة يعني محافظة صعدة، محافظة حجة، كل المحافظات فيها أهل سنة. وبالذات هذه السنة تنفس إخواننا في محافظة صعدة ما لا يتنفس به في السنين الأولى. وقال لي أحدهم أنهم في آل عمار أقاموا مصلى للعيد واجتمع فيه آل السنة من كل مكان وخطبوا على السنة وصلوا على السنة، وهذا لأول مرة منذ أن حصل في صعدة ما تعلمون. فالخير قادم والبشرى بإذن الله عز وجل قادمة من الله، والله نتمنى بل نأمل ونعتقد بفضل الله سبحانه أنه سيأتي زمن يتمنى المجتمع لأصغر واحد من أهل السنة. ما بعد الابتلاء إلا التمكين، ولو أن الله أراد إهلاك هذه العصابة لأهلكهم يوم أن عاصروه. أخرجهم وحفظهم وأخرج عالمهم بين السماء والأرض، تحمله أربع طائرات ماذا تريد بعد هذه الرفعة وبعد هذه العزة؟ رغم أنوف الأعداء ما يستطيعون يحركون ولا يسكنون. الأعداء نواصيهم بيد الله، وأصحابك وأحبابك نواصيهم بيد الله، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا. مجرد أذى، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فهيا معاشر أهل السنة، هيا نقبل على العبادة ونقبل على العلم ونعتزل الفتن ونبشر المؤمنين، نحث المؤمنين على الاستقامة ونبشرهم بالخير. لا تكن من المرجفين في المجتمع. إذا أرجفت يا طالب العلم ويا أيها السني ويا من عرفت السنة فغيرك ماذا يقول؟ ذكروا أن رجلا في زمن الحجاج هرب من الكوفة، كان مطلوب في زمن الحجاج، على أقدامه إلى اليمن. وصل إلى صنعاء فوجد رجل في مدينة صنعاء، قال له أريد أن أختبئ عندك. قال من؟ قال من الحجاج، حجاج في الكوفة هو يختبئ في صنعاء. قال طيب. قال لكن أريد دور تحت، يعني ما نقول اليوم بدروم، معك بدروم؟ والحجاج في الكوفة وهو في صنعاء. فقال معي، تفضل. فأدخله البدروم، بات ليلة واحدة. في الصباح سمع الناس يقولون مات الحجاج، ليلة واحدة مات الحجاج. ففرج الله عنه. الإمام أحمد رحمة الله عليه يمر عليه ثلاثة أمراء، الأمير الأول والثاني والثالث، ثلاث دول، وهو في زمن المحنة وفي زمن الفتنة. فجاءه رجل من الأندلس يريد طلب العلم، وما يعلم، ما في مثل الإعلام اليوم والأخبار، ما يعرف أن الإمام أحمد في معنى. وصل عنده قال جئت من بلاد الأندلس أريد أطلب العلم. قال أنا في فتنة، ممنوع، ما أستطيع. قال يا إمام أتيت من بلاد الأندلس؟ قال ما أستطيع. قال أتقبل مني هذه الحيلة؟ قال تفضل. قال سأتيك كل يوم الصباح بثياب رفتة تشبه ثياب الشحالين، وأطرق الباب وأقول الأجر رحمكم الله، الأجر رحمكم الله، وأنت تملي علي حديث اثنين وأذهب. فاستمر هكذا فترة، فما هي إلا فترة يسيرة، وفرج الله على الإمام أحمد. وكان يأتيها الذهب والفضة صرر، فكان يأخذها ويرميها ويقول وزعوها، لما أردناك لم تأتينا، فلما كرهناك أتيتينا. فالفرج قادم، والله نراه أمام أعيننا إن صدقنا الله. وهذه الدعوة بالجملة هي دعوة حق، وإن كان عند بعض أفرادها ما عنده ما هم معصومون، إلا أن المنهج هو حق والذين نحمله حق. فعلينا أن نتواصى بالصبر ونتواصى بالخير وندعو لولي الأمر. لا ننسى بعض إخواننا تلخبط عنده الموازين طول السنين، ونحن نقرأ وندرس وندرس عقيدة للسنة، ولي الأمر ولي الأمر ولي الأمر، وندعو له. ما تعرف هذه الأيام إلا هو يكتب لك في الواتسابات هذا وفي بعض الكلمات، وتخرج في بعض المجالس الخاصة كلمات ما تليق في ولي الأمر. ولي الأمر مسلم يدعى له، وإن استطعنا أن نجعل له دعوة في سجودنا فعلنا. تغيرت الموازين؟ لا والله. وإن حصل ما حصل فالأمور أنت ما تعرفها، دعها لله وتوكل على الله واعمل بمنهج السلف. ها انتبه، ولا تمثل بولي الأمر ولا تتكلم عليه، ادعو له بالصلاح كما فعل أحمد وكما أمرنا الرسول وكما أمرنا الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لا تعمل كالثوريين الذي قرأها خطيب من أهل السنة، قال انزل، قال ذهبت أخطب فوصلت عنده وهو مسجد من حق ثوريين هؤلاء، فقال من أين؟ قال من أهل السنة. قال ما تخطب؟ قال قد أتيت من مسافة. قال اخطب بشرط. قال ما هو؟ قال ألا تذكر الشياشة. قال ما نحن حول الشياشة، هي خطبة جمعة، ما هي نشرة أخبار. فصعد على المنبر فتكلم حول طاعة الرسول. قال فوصلت إلى قوله تعالى من باب الاستشهاد على طاعة الرسول، ليس طاعة ولي الأمر. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فقام من أوساط الناس وقال انزل والله ما تتكلم بعده. قال فأنزلني. ما لك؟ قال نحن اتفقنا أن لا تتسيس ولا تدخل الشياشة. يا سبحان الله، فمنهجنا نحافظ عليه من طاعة ولاة الأمور، ومن اعتزال الفتن، ومن الصبر على البلاء، ومن التقيد بكلام العلماء وبنصحهم بكلام الراسخين في العلم. وأبشروا بالخير بإذن الله، هي سحابة صيف، وإن حصل ما حصل وبإذن الله يأتي الخير ويمكن الله لهذه الدعوة. هذه الدعوة في طريق التمكين، لا نخف إلا على أنفسنا، لا نفلت منها. أسأل الله سبحانه أن يفرج عنا وعنكم، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يجمعنا على خير، ونتفرق من بعده على خير، ونلقى الله على خير، والحمد لله.